دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان، بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان. تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة، أي دموعي ترى كافي تعبت عني الهجرة، تعبت مثل الضحكة وعيش الوقت بالنسيان. دخيلك ما أبي غيرك، على فرقك أنا ندموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان، بتتركني أعاني الجرح وعاني الصمت والخذلان. تخليني أعيش الوقت مع الحسرة مع الحرمة، أي دموعي ترى كافي تراك درب معاناتي من الفرقة من الأحزان. دخيلك لا تخليني أعاني قسوة الهجرة، أعاني قسوة الهجرة. يا كيف أبكي وأنا ساجد وانا طلب ربي الغفران، وكيف ابكي وانا خاشع وانا قراءة من القرآن. انا دموعي تبي ترحل، انا دموعي تبي ترحل، انا دموعي تبي ترحل وتتركني بلا خلان، وتتركني بلا خلان، وتتركني بلا خلان.